بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة المجلس 100 من مجالس سلسلة مريء المعاني في شرح نغمة الأغاني، المنظومة التي نظمها الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي حول الصداقة ما لها وما عليها. وكنا قد توقفنا عند الفصل الثاني الذي أسماه فصل في من يصادق ويصافى، وبالضبط عند قوله إن قال قولا صدقك أو قلت قولا صدقك. وهذا الخلق المتضمن في الشطر الأول مر تفصيل الكلام فيه في أبيات سابقة، وهو خلق الصدق، ولأجله سمي الصديق صديقا لصدق مودته وصفاء سريرته تجاه صديقه. وفي الشطر الثاني ذكر خلقا ضروريا وهو التصديق، حيث يصدق الصديق أخبار صديقه ويصدق مشاعره، لأن التكذيب مطعنة في المودة. وهذا الخلق المذموم فرع عن خلق سيء كبير تندرج تحته ويكون أصلا لكثير من الأخلاق السيئة، ألا وهو سوء الظن. وسوء الظن سيأتي الكلام فيه باستفاضة في بابه إن شاء الله تعالى، ولكن حقيقة هذا الخلق الذي هو سوء الظن كما قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، سوء الظن هو عدم الثقة بمن هو أهل، فالتكذيب لم يكن إلا عن سوء ظن قبلي كان في القلب فانبعث منه عن طريق اللسان فكذب الصديق صديقه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح: سوء الظن هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على اللسان والجوارح. ومن مظاهر طفحه على اللسان أن يكذب الصديق صديقه لغير الحق، وسيأتي الكلام حول هذا. والذي يعنينا هنا جانب منه كما ذكرنا، وهو تصديق الصديق وعدم تكذيبه. اعلم حباك الله بلطفه أن التصديق صفة للمولى تبارك وتعالى، فقد روى أحمد في المسند وصحح الحديث الوادعي رحمه الله من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يصدق العبد في 5 يقولهن: إذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قال صدق عبدي، وإذا قال لا إله إلا الله والحمد لله قال صدق عبدي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي. وهذا حديث صحيح. واعلم أن تصديق الأصحاب هو سنة جبريل عليه السلام كما يعلم الجميع في حديث عمر رضي الله عنه الذي مطلعه بينما نحن جلوس عند رسول الله: اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثوب الحديث. والشاهد منه أنه كان عليه السلام يقول له في كل مرة يجيبه صلى الله عليه وسلم على سؤاله: صدقت. حتى قال عمر والصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. واعلم أن تصديق الأصحاب هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري أنه جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب، فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها أي بالدخول. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود. وهذا الشاهد: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وهنالك حديث صحيح المتن ولكن السند لا يصح، وهو قوله: المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له صدق. بل إن تصديق الحق يكون حتى مع المخالف، وهذا من تمام العدل والمروءة وكمال العقل. فهو يكون مع المخالف والعدو فضلا عن الصديق والموافق. ولهذا روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي. يعني أن ذلكم الذي تقبض عليه ابن مسعود وكان من الجن كما هو معروف في تمام الحديث، قال له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. فما منع النبي صلى الله عليه وسلم كون ذلك المتكلم عدوا بل من الشياطين أن يقول صلى الله عليه وسلم عدلا وحقا وصدقا وتصديقا؟ وفي حديث آخر من رواية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: أنه كان لهم جرن فيه تمر، وكان أبي يتعاهده، فوجده ينقص فحرسه، فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم، قال: فسلمت فرد السلام، فقلت: من أنت؟ أجن أم إنس؟ قال: جن. قال: فناولني يدك، فناولني يده، فإذا هي يد كلب وشعر كلب، قال: هكذا خلق الجن. قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قال له أبي رضي الله عنه: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنا أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال أبي: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية آية الكرسي. ثم غدا أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. والحديث صحيح، رواه ابن حبان وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. وكذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمية بن الصلت في شيء من شعره قاله، ومن ذلك قوله في وصف حملة العرش: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم قال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق. فهذا الخلق الذي هو خلق تصديق الصديق لا بد أن يكون متوفرا بين الصديقين، ولا شك أن المقصود هنا إنما هو في الحق وليس تصديقه الكذب. وهذا سيأتينا جليا في أواخر هذا النظم عند ذكره في فصل يحذر فيه من مصاحبة الكذاب. وهنا نتكلم حول هذه الجزئية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.